يا نبوي دكتور، ازي حضرتك؟ ربنا يكرمك يا نبوي. انا نبوي عطيه من الشرقيه يا دكتور. اهلا وسهلا. انا في خلاف داير بيننا وبين مجموعه شباب في مركز الشباب. سؤالي من شقين اثنين، هل اللي بيموت شهيد في الثوره وياخد فديه يعتبر عند ربنا من الشهداء بعد ما قالوا تاخد فديه او تاخد التعويض بمعنى اثنين آخر؟ اثنين الاخواننا المسيحيين لما بيمشوا في المزارات او يروح معانا في الجيش ويموت في الجيش ياخد درجه الشهاده زي المسلم؟ امال الاولاني كان ايه؟ لحظه، امال الاولاني كان ايه؟ استنى بس. السؤال الاولاني، الاولاني بقول لحضرتك اللي بيموت في المظاهرات، يموت في المظاهره، بيموت في شغله، يقع في شغله، يتعور في شغله، وينول الشهاده، لان الشهاده درجات. اللي راح شغله شهيد، واللي بيحارب شهيد، واللي ماشي في المظاهرات بيقولوا عليه شهيد، وخد الفديه او التعويض. طيب كويس قوي. طبعا شهيد. ها شكرا ربنا. السؤال الثاني، الاخوه المسيحيين بيطلعوا مظاهرات وبيروحوا جيش معانا. بالراحه بالراحه بالراحه. السؤال الثاني ايه؟ المسيحي لو مات في الجيش، المسيحي لما يموت في الجيش او في ثوره من الثورات، او ثوره من الثورات العظيمه، ها ياخد درجه الشهاده، ياخد درجه الشهاده. شكرا شكرا. رايي معروف، لا انا على الهوى وهكسكس لورا ولا حاجه خالص، لا مسلم ولا مسيحي، ولا اهتم بموضوع شهيده شهيدي شهيدي. اللي مات امره مفوض لربه، ده كلام العلم في التمهيد على اليمين كده. ومن مات مرتكبا للمعاصي من الكبائر فأمره مفوض إلى ربه. انت يهمك ايه لما تعرف انه خد درجة شهيد؟ يلا يا اخويا كده اديني 10 جنيه من فضلك اما اديها لبنته. اما التعويض وحق المدني، ايه اللي يثبته واللي يقوله القانون زي الفل، ده ياخده وده ياخده، لان ده مواطن وده مواطن. احنا هنتحشر حتى على اللي عند ربنا؟ لا اله الا الله. اقول لك على حاجة تضحكك وتحزنك انت وجماعة الشباب اللي قاعدين في فاقوس، والله اعلم انتوا فين في الشرقية. في شهيد معركة بين اسلام وبين كفر، يعني كده، يعني اللي هو الشهيد الفيرست الايوان الايوان اللي هو كله محمول عليه، يعني اللي يموت غرقان، اللي يموت بنار، اللي يموت غريب، اللي يموت مبطون بالبطن، كل ده محمول على مين؟ على الفتوه، اللي هو الشهيد الشهيد اللي هو راح المعركه بدر واحد. في ناس ماتت مع النبي عليه الصلاه والسلام وهيفضل الكلام ده ليوم القيامه، مسلم شايل السلاح في وش العدو، لا مظاهره ولا كتاكيت ولا ثوره ولا بوره، ده معركه فاصله بدوروا عليه اخر النهار، لقوا مرمي. يا حبيبي يا ابني شهيد. ما حدش قال في الصحابه على فكره لا شهيد ولا غير شهيد، كانوا يسالوا الشهاده، لكن فلان ده كذا فلان ده كذا. اسمعوا بس، في بقى واحد شهيد يعني مكتوب مع الجماعه بتوعنا يعني الشهداء، وهيدخل جهنم من اوسع الابواب ولهوش شهيد نهائي، مع انه في المعركه واتقطع حتت ودمه على الرمل، وهيروح جهنم من اوسع الابواب ولهوش شهيد. هو مين بقى؟ اقدر اقول محمد؟ لا. اقدر اقول فلان الفلاني؟ لا. هو مين؟ هو اللي في سوره الامثال، اللي هو ايه؟ ومن يولهم يومئذ دبره، خاف فراح مدهم ظهره وعايز يجري، اصطادوه وقتلوه، ما بقاش شهيد الا متحرفا لقتال. يعني ربنا العالم بالنية، انت بتديهم ظهرك ليه؟ عشان تلف من الناحية التانية وتموتهم، فموتوك وانت بتلف، يبقى انت مية مية. او متحيزا الى فئة، يعني رايح لاخواته فبيجري ناحيتهم عشان يتقوى بيهم او ينصرهم في الثغر اللي هم فيه. يا اخي اذا كان كده في المسلمين الحلوين اللي بيحاربوا الكفرة الوحشين فيهم، انا عارف بقى اللي في الشهاب الثورة ولا باورة ولا بتاع ده حصلوا، فاحنا ليه بنشغل بعض؟ ليه بنثير قضايا ممكن تجيب لنا فتن ووجع قلب؟ ماله؟ اللي مات امره مفوض الى ربه، يدخله من يشاء في رحمته. انا اللي عندي قانون بيقول ده كذا ولا ده كذا ولا ده كذا، يا اخويا هو راح ومروحه خسارة، حتى لو كان بيعبد معزة ما دام ما بيضرناش، مش مسيحي واهل كتاب وعنده انجيل مقدس ومحترم. لا، لو واحد ضايع، لو واحد فائد، لو بيعبد حجر ووجوده جنبنا بيعمل شوية عجوة، طعمية حلوة بالسمسم نص سوا والزيت مش مزنخ ولا ريحته وحشة والعجينة مش جواها عاملة زي البتاع الرغاوي ده محترم جدا يعبد المعزة وندعوه إلى الله بحكمة ومعوزة حسنة. آمن آمن ما آمنش، أنا عايز الطعمية دي وادله أجرته لما يموت أزعل عليه. لا إله إلا الله. المسلمين أول ما هاجروا إلى الحبشة كان معاهم ستنا أم سلمة رضي الله عنها، مرات أبو سلمة وجوزها كان موجود ولسه عايش والنبي لسه ما اتجوزهاش عليه الصلاة والسلام، وكان معاهم سيدنا ومولانا الزبير بن العوام، وكان معاهم عثمان بن عفان، وستنا رقية مرات النبي عليه الصلاة بنت النبي عليه الصلاة والسلام. وزيك يقولوا خلي بالك أنا كلمة مرات دي شبكت في بوقي ليه؟ لأني أنا لما براجع السير ألاقي يقول المهاجرون إلى الحبشة عثمان بن عفان وزوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، جابوا الراجل الأول مع إنها بنت سيدنا النبي وضفرها عندي أنا بالدنيا واللي فيها، لكن برضو الرجال يقدمون مش لأن النساء ناقصات، لا مستورات. افهموا الحتة دي لكم مش هتلاقوها إلا من واحد زي حالاتي أنا. أنا بدرس في الجامعة اسم الإشارة واحد للمذكر اسمه ذا، اسم الإشارة للمؤنث عشرة، وبقول للطلبة من عشرات السنين ليه اسم الإشارة للمذكر واحد وللمؤنث عشرة؟ الإجابة لأنهن أولى بالستر، فأنت تشير إليها مش عاجبك ذي قول تي، مش عاجبك ذي قلته بيقولوا الختام مش عارف. أنا لازم أقول كده، أمرنا كلنا مفوض إلى ربنا، وأنا طبعا ما يسرنيش أبدا أن حد يقطع عليا، ولكن هقول دايما نلتقي ودايما إن شاء الله ربنا حيكرمنا. وبحسن الوعظ تمتلك القلوب وصخر الطبع من لين يذوب، فقل المسرفين ألا رجعتم فإن الله يقبل من يتوب، ورحمته لأوسع من خيال ولو كثرت من العدد ذنوب لكم. تحية حتى ألقاكم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.